محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند باب أحكام في الخطبة. اعلم أن تعريف الخطبة هي وعد من الولي إلى الخاطب بالزواج. فالخطبة وعد من الولي إلى الخاطب بالزواج. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يقول الشيخ هنا: فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك قال من غير علمها ومن غير خلوة بها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة بن شعبة، أن رجلا قال: يا رسول الله إني خطبت امرأة، وفي رواية: إني تزوجت امرأة، أي أريد أن أخطب امرأة، أي أريد أن أتزوج امرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها. وهذه قرينة تدل على أنه يريد. قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي رواية قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أحرى أن يؤدم، أي أن يكون هناك إلفة حينما يراها، تراه أن يكون هناك إلفة له، وهناك أن يكون هناك إلفة منه لها. واضح هذا؟ هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أيضا من حديث عمر بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة قال: فلينظر إليها. فلينظر إليها، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر. واضح؟ لكن ما هو حدود النظر؟ الشيخ هنا بيقول: فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا. مذهب الذي يظهر من المخطوبة غالبا، فالجمهور على أنه ينظر إلى الوجه والكفين. قالوا: لما؟ قالوا: الوجه كي يرى محاسنها. واضح؟ ووجهها. قالوا: والكف أن يعرف هذه المرأة مثلا نحيفة أم غير ذلك. ولكن هذا إنما أمر معلوم. لكن مذهب الجماهير على أنه ينظر إلى الوجه والكفين. واضح؟ الفريق الثاني من أهل العلم، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم وهو مذهب داود الظاهري، قال: ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إلى زواجها، يعني أطلق الإيه؟ أطلق النظر. واضح؟ وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام الوجه والكفين، وإنما أحال إلى ما يدعوه إلى زواجها. واضح هذا؟ ولعل مذهب ابن حزم قوي. قال الفقهاء ويقول الشيخ صالح: وقال الفقهاء: ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة. وفي حديث جابر قال: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاح. هذا أيضا يدل على أنه لا يخصص بالوجه والكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص هنا، وأذن لجابر حينما قال: نظرت إلى بعض ما يدعوني إلى نكاحها. لذلك هنا مسألة: هل يجوز أن ينظر إلى صورتها إذا أراد أن يخطب امرأة مثلا ولعله إذا ذهب إليها يخطبها وينظر يخطبها من أبيها وينظر إليها لعلها مثلا ما تكن حسنة أو جميلة أو لا يرضاها أو لا يألف إليها، فيحدث مثلا لها خجل أو يحدث شيء في البيت، فهل يجوز أن تبعث بصورة إليه من جهة مثلا أمها، من جهة أمه، من جهة أخته؟ واضح. فهو أراد مثلا أن يخطب هذه المرأة، فهل له أن يبعث إليه بصورة؟ أو هب أنه ليس في البلد، هب أنه في بلدة أخرى، هل له أن يبعث إليه بصورة؟ كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز هذا. لما؟ قالوا لأن هذا دخله الغش، هذا قد يدخله الغش، وهذا واضح جدا في هذه الأزمنة. واضح. يعني مثلا بعض المصورين بيقول لي مثلا أنا ممكن أعمل لك اللي أنت عايزه، أعمل في الصورة دي اللي أنا عايزه، يعني لو واحدة سودة خليها مثلا شقراء، مفهوم؟ عينيها مثلا عوراء ممكن يعمل لها أحلى عينين، شعرها مش عارف إيه ممكن يعمل لها أحلى شعر، وشها كذا، مفهوم؟ ممكن يركب لك ما تريد، مفهوم؟ فدخل هنا الإيه؟ فدخل هنا الغش. فممكن يبعث له فعلا بصورة هذه المرأة فيرضى بذلك، حينما يرجع مثلا ويرى صورتها ممكن يكره الزواج أصلا، مفهوم؟ فالصحيح في هذه المسألة لا يجوز حتى يراها هو، واضح، على حالتها. حتى العلماء قالوا إيه هنا مسألة، هل يجوز لها مثلا أن تضع مساحيق الوجه بما يسمى بالميك اب، هل لها أن تضع مثلا شيء من المكياج أو الميك اب، مفهوم؟ الجمهور من أهل العلم قالوا يجوز ما لم يكن هذا يفضي إلى تدليس، ما لم يفضي إلى تدليس. يعني مثلا هي مثلا سمراء، فهل لها أن تضع مثلا البوينج اللي بيسموه بودرة بيضاء دي، تضعها تفضل تحط لغاية ما هي تبقى بيضة مثلا، مفهوم؟ وهي أصلا إيه؟ هي أصلا سمراء، مفهوم؟ هذا يؤدي إلى الإيه؟ هذا تدليس في ذاته. أو ممكن مثلا تضع العدسات ما يسمى باللينسز، ممكن تضع عدسات، الجواب هذا تدليس. لا نعم، ليه؟ لا يا مصطفى، أنا بكلم هل يجوز أن تضع للخاطب، شفت بقى؟ لكن هل يجوز أن تضعه لزوجها؟ ها خلاص، هو عرف بقى، ما هو شافه خلاص، هو شافه خلاص. لكن بنتكلم هذا الرجل أول مرة يراها، هل يجوز لها أن تضع العدسات أو اللينسز دي؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا أيضا من التدليس، مفهوم هذا الكلام؟ حتى قالوا إيه، هل من الممكن أن تفعل مثلا بما يسمى بفري إل اللي هو تسريح الشعر أو إزداله؟ واضح. هي مثلا شعرها خشن شوية، مفهوم؟ ممكن تروح بقى إيه تعمل له مكوى رجل والكلام ده، مفهوم؟ عشان يبقى ناعم، مفهوم؟ لأن بعض أهل العلم قال إيه، قال حتى قد تظهر بعض الشيء من شعرها كي يعرف إيه هل شعرها من نوع الخشن أم لا، ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها. لا يجوز فعلها هذا لأن هذا من إيه؟ من التدليس. واضح هذا الكلام؟ لأن هذه المسألة من غسلة واحدة تغسل شعرها مرة واحدة ويرجع بها الأصل، مفهوم الكلام؟ فده اسمه إيه؟ فده اسمه تدليس. واضح؟ إلا بقى لو ممكن إذا فعلت اللي هو الفريلين كده اللي بيجلس مدى العمر، واضح، ده ممكن بيكون غالي شوية، لكن هل يجوز فعل هذا؟ يجوز. ليه؟ لأن هذا لا يكون تدليس، لأنه خلاص انتقل الشعر من إيه؟ من هيئة إلى هيئة. واضح. لكن ممكن ينظر فيجد مثلا الشعر ناعم، لكن في بعد ذلك بعد الزواج يجد الشعر إيه؟ خشن. كل هذه من الأمور الإيه؟ كل هذه من أمور التدليس. واضح. لذلك هنا إيه؟ لذلك هنا لا يجوز. حتى إذا أرادت مثلا أن ترى مثلا الوجه والكفين، بترى مثلا مذهب الجمهور، فينبغي أن تظهر جميع الوجه، جميع الوجه، والوجه له حد من منبت الشعر المعتاد هذا إلى أسفل الذقن، ومن الأذن، من شحمة الأذن الأولى إلى شحمة الأذن الأولى، كل هذا ينبغي أن ينبغي أن تظهره. مفهوم؟ بعض الإخوة بيجي يشتكي أن الأخت مثلا بتيجي إيه؟ بتلبس مثلا إسدال واضح واسع جدا بحر، مفهوم؟ لا يعرف هي نحيفة ولا تخينة ولا ما يعرفش حاجة، وبعد ذلك إيه؟ بتظهر فقط إيه؟ الإسدال، تنزله على جبينها أو على الحاجب، مفهوم؟ إلى مثلا آخر الفم، بس هتلاقي الحتة دي بس اللي ظهر. الأخ ما بيعرفش يشوف حاجة، مفهوم؟ لا يستطيع، مش عارف يرى. فهذا أيضا من الإيه؟ من التعنت، هذا من التعنت. فلو كانت ترى مذهب الجمهور في مسألة إظهار الوجه والكفين، إذن تظهر الإيه؟ تظهر الوجه، الوجه كاملا. واضح هذا؟ فهذا هي مسألة النظر. قال: فدل ذلك على أنه لا يخلو بها، ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر إليه، ولا تكون هي عالمة بذلك. هذا مذهب الجمهور خلاف الإمام مالك. الإمام مالك بيشترط أن تكون إيه؟ هي عالمة بذلك، مفهوم؟ لكن مذهب الجمهور لا يشترط هذا. لذلك في حديث أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، بقية اللفظة: وإن لم تكن تعلم. يعني مثلا هي ممن يرى مثلا بتقول أو لا تعرف حكم النقاب مثلا، فبتظهر مثلا بتظهر الوجه، تلبس إسدال يظهر منه مثلا الوجه، واقفة مثلا في مكتبة أبيها وليكن مثلا، واضح؟ وهو حقا يريد إيه؟ يريد أن يتزوج من ابنة هذا الرجل الطيب، واضح؟ لأن أباها مثلا رجل صاحب دين ويعرف أن هذه ابنته، فهو لو ذهب هو ما يعرفها ما رآها، فلو أنه ذهب إلى البيت قد يسبب إحراج أنه إذا ما قبلها، مش لا أريد أن أتزوجها، فهذا يسبب إحراج، مفهوم؟ فأراد أن يراها مثلا وهي لا تدري أو لا تعلم، فدخل مثلا يشتري أيما شيء كي يراها، فرآها مثلا فعلم مثلا أنها امرأة طيبة أو حسنة وإلى آخره، فإذا عزم على أن يذهب إلى أبيها كي يتزوجها. وهذا الأمر يرجع إلى دين الإيه؟ يرجع إلى دين الرجل. الإمام مالك يمنع هذه المسألة، لكن منع لي منع سدا للذريعة، مفهوم؟ لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن لم تكن تعلم، فترد على مذهب الإيه؟ ترد على مذهب المالكية. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: لهدم 1000 قاعدة وقاعدة، واضح، خير من أن تهدم نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أنت ما تردش النصوص، لا ترد النصوص بالقواعد. في قاعدة اسمها سد الذريعة، طبعا داخلها تفصيل، مفهوم؟ لكن لا ترد في الجملة، لا ترد النصوص بالإيه؟ لا ترد النصوص بالقواعد، مفهوم؟ فقال هنا الشيخ صالح: فدل ذلك على أنه لا يخلو بها ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهورها من جسمها، وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها، فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم تنظر امرأة. طبعا هو هنا تحت بيقول رواه الإمام أحمد، واضح، والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، لكن هذه بحث الحديثي لا شأن لنا به الآن، لأن كثير من الناس قد لا يفقه في هذا الباب، لكن إحنا ذكرناه قبل ذلك ما معنى قول الحاكم هذا صحيح على شرط مسلم أو شرط على شرط البخاري أو على شرط الصحيحين، ومتى يكون كلام الحاكم صحيح ومتى يكون كلام الحاكم غير صحيح. ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة. هنا انتقل إلى بحث آخر، ألا وهو أمر الاستشارة. أنا أريد أن أخطب امرأة، واضح، ولكن أريد أن أسأل عنها، مفهوم؟ فذهبت مثلا فرأيتها فعلا وأردت أن أخطبها، ولكن أعطيتهم وقت، مفهوم، حتى أسأل عنهم، أو بالعكس بالضد. الأب مثلا أبو ولي المرأة فقال له: حسنا، ولكن دعنا إيه؟ أيام. فأراد مثلا أن يتحرى عن هذا الخاطب، يعرف سكن فين، يعرف شغله فين، لذلك هذه الأمور في غاية الأهمية، لقوله تعالى وخذوا حذركم. واضح، كثير من الناس يأتون إلي ويقولون فلان جاء إلينا وقال أنا أعمل في مصلحة كذا أو في كذا أو في كذا، واتضح بعد الزواج أنه لا يعمل في أي شيء من هذا، مفهوم؟ وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، واتضح أنه كذب. فالأصل أن يتحرى عن هذه الأمور لكثرة ضياع الأمانة ولفشو الكذب في هذه الأمور. أضف إلى ذلك أنه مجهول، أضف إلى أنه مجهول. واضح، فينبغي أن تسأل عن أخلاقه، هل هو فعلا صادق أنه بيعمل في المكان الفلاني؟ طب ممكن، طب شغال فين؟ شغال في المصلحة الفلانية. تذهب إلى المصلحة الفلانية، واضح، وتسأل عنه، هو فعلا شغال عندكم واحد فلاني كذا كذا؟ نعم. طب شغال زي اللي هو قال عليه؟ ما ممكن مثلا أنا شغال مدير إدارة وهو فراش مدير الإدارة، بيحدث كثير جدا، مفهوم؟ واحد بيقول مثلا ذهب إلى امرأة جاءت تشكو إلي، بيقول لا، بيقول لها أنا شغال، شوف الكذب، بيقول شغال ضابط في الشرطة، شغل ضابط مش عارف ايه والكلام ده. طبعا فرحت بقى، مفهوم، جوز بنتي يبقى ضابط وبتاع ده، فايه الدنيا كلها تبقى معانا واللحمه هتبقى بالكوم والكلام ده كده. هم بيفتكروا بيبصوا الحاجات دي يعني. فالراجل اللي طلع ضابط ولا بتاع ولا حتى امين شرطه، مفهوم، ده هو شغال في المدني في الشرطه. الشاهد ايه؟ ان هذا الذي جاء اليك رجل مجهول، ينبغي ان تتحرى عنه. هذه واحده. اثنين، إذا سئلت عن رجل أو امرأة ينبغي وجب عليك أن تذكر بما فيه، اذكره بما فيه، وليست هذه من الغيبة بل هذه من النصيحة. واضح هذا؟ هذه من النصيحة. يعني مثلا في حديث فاطمة بنت قيس حينما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله خطبني معاوية أبو الجهم، وهذا معناه أن معاوية إما أن يكون ذهب أولا وما كان يعرف أن أبا الجهم تقدم، أو أن أبا الجهم ذهب وما كان يعرف أن معاوية قد تقدم. واضح، خطبني معاوية أبو الجهم، أو أي معنى أراد أن يخطباني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء. واضح، صيغة الوزن فعال، ضراب للنساء، كثير الضرب. في رواية لا يدع عصاه عن عاتقي او عن عاتقه، يعني ده معلق الايه، معلق العصايه على طول، اي حاجه بيلب على طول. مفهوم هذا الكلام؟ خد بالك، في حديث عند احمد وابو داود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ضع الصوت حيث يراه الزوج والاولاد، لكن هذا له موطن، هذا له موطن. لكن الشاهد هنا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ أما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فرجل فقير لا مال له، وفي رواية ترب لا مال له، وفي رواية صعلوك لا مال له، بمعنى صعلوك هنا بمعنى الترب الفقير الذي لا مال له. طيب الشاهد هنا، أبو الجهم هل يحب هذه الصفة أم لا يحبها؟ لا يحبها، مفهوم؟ فلا تكون غيبة. واضح، ذكرك أخاك بما يكره، لا، بل هذه من النصيحة. والفارق بين الغيبة المحرمة والنصيحة أن تكون ذكرك أخاك بما يكره إذا كانت لمصلحة متعدية دينية أو دنيوية. إذن أنت ما تذكره هكذا، واضح، من جهة مثلا الفكاهة، لا، وإنما تذكره لمصلحة، مفهوم؟ كمثل مثلا رجل، هذا الرجل لا تشتر منه شيء، ليه؟ بضاعته رديئة، بضاعته سيئة، هو يكره ولا لا؟ هو يكره، لكن هذه ليست غيبة إنما هي نصيحة. هذا الرجل مبتدع، لا تأخذ منه علم، لا تسمع له شيء، هذه ليست بغيبة وإنما هي نصيحة، مفهوم؟ لأنها أمر متعد للدين. كذلك أنت بتسأل رجل، يسألك مثلا الفلان ده إيه، بتقول في إيه، ده جالي والله عشان يخطب بنتي، إيه الرجل ده، إيه أخلاقه، طب ده إيه عيلته مثلا، إيه أخلاقهم، الكلام ده، مفهوم؟ بعض الناس من الناس الطيبين فيجي يقول ايه، يا ابني ما مالكش دعوه، ما تتكلمش في حاجه، قول ده ناس طيبين وكويسين، مفهوم؟ ويا بخت من وفق راسين في الحلال، مفهوم هذا الكلام؟ فطبعا الكلام ده غلط، ايه بخت من وفى رصين في العالم؟ هو يتجوز بقر رصين ايه؟ لا، هذا امر سيبنى عليه بيت، واضح؟ فالاصل انك تذكره بما فيه كله. يا حج يا فلان، هذا الرجل دعكم منه، ده رجل فاسق، ده كل يوم مع واحده، واضح؟ وانا اراه بعيني، قل في بما فيه بما رايت منه، واضح؟ لا بما ادعي عنه، انا باراه بعيني يفعل كذا وكذا، وراجل كذاب وحرامي ومرتشي ومش عارف، بما رايته وتعلمه انت منه، لا بما يدعيه الناس، واضح؟ واذا رايت منه انه رجل طيب، فالاصل في الناس انهم على الظاهر، انا فعلا رجل هذا مصلي، ما رايت منه عيب، هذا رجل اخلاقه كريمه، والله ابوه رجل طيب، وامه ست طيبه، واخوانه ناس طيبون، وبيته طيب، يعني اذكره بما ايه؟ بما فيه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في سنن الترمذي وعند احمد وابي داود، المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، هذا هو الاصل، مفهوم؟ بتسال عن امراه كي تخطبها او تتزوجها، مفهوم؟ سال عنها، والله انا اريد ان اتزوج هذه المراه، يعني ما تقولون فيها؟ او بتبعث مثلا امك بتسال عنها النساء اللي في البيت او الى اخره، مفهوم؟ ممكن امك مثلا تقول والله انا اعرف امراه في هذا البيت، فانا ساساله عنها، واعلم الرجل بالرجل، جيرانه الاقربين الادنين منه. الشاهد ان المستشار مؤتمن، تخبره بما رايت منه، واضح هذا؟ قال: ويحرم التصريح بخطبه المعتده كقوله اريد ان اتزوجك، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فأباح التعريض في خطبة المعتدة، وهو أن يقول مثلا: إني في مثلك لراغب، والله أنا يعني ليت لي، لكن هذا التعريض سنعرف في أي معتدة، أن يقول مثلا: والله إني في مثلك لراغب، والله إني أنا أريد أن أتزوج، هذا يسمى إيه؟ يسمى تعريضا، واضح؟ يعني أسأل الله أن يوفق لي امرأة طيبة، واضح؟ ذات دين، هذا يسمى بالتعريض. قال: فدل ذلك على تحريم التصريح كقوله أريد أن أتزوج، لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها. لكن هذا في ليس في المعتدة المطلقة طلاقا رجعيا، يعني طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية وهي ما زالت في العدة، واضح؟ هي ما زالت في عدتها، لا يجوز لأحد أن يصرح ولا أن يعرض، لأنها ما زالت زوجة، لا تصريح ولا تعريض. وإلا دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: لعن الله، بإسناد صحيح، من خبب امرأة على زوجها. لعن الله دل ذلك على أن هذه كبيرة، واضح؟ فالمرأة إن طلقت، الزوج قال لها: أنت طالق، وقد دخل بها، فلها عدة، إذا كانت مثلا ممن تحيض فلها ثلاث حيضات على مسائل إن شاء الله في عدة المرأة، مفهوم؟ فلو قال لها: أنت طالق، فهي ما زالت زوجة إلى أن تنتهي عدتها. الدليل على أنها ما زالت زوجة، أحسنت، الآية إيه؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، ها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لو كانت غير زوجة لما يحل له أن يمكث مع امرأة غير زوجته، لذلك قال: لا تخرجهن من بيوتهن، مش تطلقها من هنا تقول لها يلا اطلع على بيت أبوك، هذا حرام، أنت تأسم في ذلك، هذا حرام عليه، أنت طالق، لا يجوز لك أن تخرجها منها، واضح؟ ليه؟ قال تعالى بعدها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني طلقها، دخلت اوضتها، مفهوم؟ هدي، وهي هديت، شفت بقى انت عملت ايه؟ ما انت اللي نرفزتيني، طب خلاص معلش، ما تزعلش يا ابو فلان، ما تزعليش يا ام فلان، خش بقى عامل لنا كوبايه ليمون ولا مش عارف ايه، وضحكوا مع بعض وخلاص والقصه انتهت على كده. شفت هنا بقى؟ طب لو راحت لابوها، ها شوف المشكله بين الزوجين نقطه، ان علمت من الخارج صارت بحرا. المشكله بين الزوجين نقطه صغيره جدا، الالف اللي هو الاصل سيمحوها، نقطه صغيره جدا، اي مشكله ما دامت بينكما لا تخرج خارج البيت. ما فيش حاجه اسمها امسك التليفون شفت يابا ادي اللي جوزتهولي ومش عارف ايه، طب تعالي وانا اجوزك سيد سيدو، لان الاب هنا سيتحزب لابنته في الغالب، في الغالب سيتحزب لابنته، ده الغالب يعني. والام معروف مفهوم هذا، انت مش عارف ايه طب تعالي، وهنا وهو يريد ان يرجعها، لا ده انت ازاي انت تمشيها براحتك وتجيبها براحتك والكلام ده، هو احنا لعبه في ايديك؟ القصه الايه الفرغ اللي ماشيين فيها. حذاري، اذا حدث بينك وبين زوجك، واضح يجوز زوجك ويجوز زوجتك، اذا حدث بينك وبين زوجتك اي مشكل ان تعرف اباك وامك او تعرف اباها وامها، واضح هذا؟ قل لي. طب ما هو في صحيح البخاري ارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى ابي بكر لامر وقع بينه وبين عائشه. اقول لك ابو بكر هو ابوك ابو بكر؟ هو ابوك ابو بكر؟ ها افهم هذا الكلام، واضح؟ هذا ابو بكر حينما النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام البخاري حدث بينه وبين عائشه امر ما، فارسل الى ابي بكر رضي الله عنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه قال ويحك أتغضبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا صحيح الإمام البخاري. قالت إن رسول الله فعل بي وقال، واضح؟ فجاء ليضربها. قالت فجاءت خلف ظهر النبي عليه السلام، قالت فاحتميت به، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوفوا هو جاي عشان إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه جاء ليضربها، قال أتغضبين رسول الله؟ قالت فاحتميت بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بكر إنما جئتك لأمر لا لضربها، واضح؟ خلاص وانتهت المسألة، مفهوم؟ لكن ده أبو بكر، أبوك أنت بقى أبو بكر؟ لا مش عايز أقول أبو إيه بقى. الشاهد هنا مفهوم، إياك أن يخرج الإشكال عن البيت، واضح؟ سينحل لأنه سيكون نقطة، والإلفة التي بينكم الأصل سيمحوه، واضح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال هنا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا هي تخرج ولا هو يخرجها، واضح؟ لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينه، مفهوم؟ الشاهد هنا أن هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعية أولى أو ثانية تسمى هذه زوجة، واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يصرح أو يعرض، وإلا لدخل في لعن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، واضح هذا الكلام؟ لكن التعريض المرأة المتوفى عنها زوجها يجوز هنا أمر التعريض، واضح هذا؟ قال فأباح التعريض في خطبة المعتدة، وهو أن يقول مثلا على ما ذكرنا. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله قال حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاء، يعني التصريح في عدة الوفاء هذه لا يجوز، إنما إيه؟ وإنما يجوز التعريض في عدة الوفاء، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها، وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها، واضح؟ يعني له أن يصرح أو يعرض، خلاص يعني ممكن طب والله احنا نفسنا نرجع، واضح؟ وهي ما زالت في عدتها، او يصرح لها انا سارجعك، لي ان يقول رجعتك الى عصمتي، لكن امام اثنين أمامي اثنين شهود. واضح هذا؟ على ما سيأتي إن شاء الله في أمر الإشهاد، هل هو واجب أو هو مستحب أم هو شرط؟ ثلاثة أقوال. قال: وقال الشيخ تقي الدين، تقي الدين ابن تيمية: يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة. قال: وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم، فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد، حتى يأذن الخاطب أو يرد هذا الخاطب. مفهوم؟ يعني لا يجوز لأحد أن يذهب إلى امرأة قد خطبت، واضح، وخطبها مسلم، أن يذهب إليها أو يذهب إلى وليها ويريد أن يراود أباها كي يخطبها هو، هذا لا يجوز. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن له الخاطب أو يدع الخاطب، حتى يأذن له الخاطب أو يدع. إما أن يأذن له يقول له: إيه يا فلان، أنت كنت تريد أن تخطبها؟ أي نعم أنا أريد أن أخطبها، خلاص روح أنا أذنت لك لأن أنا أصلا إيه تركته. واضح؟ إذن هنا إيه أذن له. أما أن يخطب على خطبة أخيه هذا لا يجوز. لكن لو أنه خطب على خطبة أخيه، خلاص راح مثلا وبين لأبيها وليها: أنا معي كذا ومعي كذا ومعي كذا، وأظهر ما معه، فطرد الأول، خلاص يا ابني وكل شيء اسمه ونصيب الكلام ده، مفهوم؟ وزوجت من الخطيب الثاني، من الخاطب الثاني، حكم صحة الزواج هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هذا وقع فيه خلاف. يعني الخاطب الثاني، واضح، الذي تزوج وخلاص وانتهى، حكم زواجه من هذه المرأة الذي خطبها على خطبة أخيه. الجمهور على أن الزواج صحيح وهو آثم، وهو آثم. ليه؟ قالوا: لأنه ليس من شرط صحة النكاح وليس من شرط عقد الزواج أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا، ليس هذا من شرطه، وإنما يكون آثم إذا خطب على خطبة أخيه، هذا حرام لنهي النبي عليه السلام. لكن صحة الزواج، الزواج صحيح. اثنين، القاعدة أن الحرام لا يحرم حلالا، الحرام لا يحرم حلالا. الخطبة على خطبة المسلم حرام، لكن الزواج حلال، فلا يحرم هذا الحرام الحلال. هذه القاعدة عند الجمهور خلافا للأحناف، والأحناف لم يعملوا هذه القاعدة هنا في هذا الباب، وده دليل على اضطرابهم. الأحناف بيقول لك إيه؟ بيقول لك: لو أن رجلا نظر إلى أم زوجته نظرة شهوة، مفهوم؟ نظرة شهوة، حرمت عليه زوجته، حرمت عليه إيه؟ زوجته. لكن الجواب هنا يكون آثم، ولكن لا تحرم عليه الزوجة، إذ أن الحرام لا يحرم، لا يحرم حلال، فالجهة منفكة هنا. ده مذهب الجمهور. الإمام مالك له قولان في هذه المسألة، له قولان. القول الأول بأن الزواج الثاني باطل، الزواج الثاني إيه؟ باطل، وهذا مذهب داود الظاهري. القول الثاني يفرق بين إن دخل بها أو لم يدخل بها. فهمت كده معايا؟ كتبت حاجة؟ ولا كله هنا؟ واضح الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ الإمام مالك له قولان في هذه المسألة. القول الأول بأن مع داود الظاهري بأن الزواج باطل، الزواج الثاني باطل، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ما الدليل على بطلانه؟ الموجود: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. واضح هذا؟ إذن هو هنا آثم. لكن هل من شرط أصلا الزواج الخطبة؟ هب أن رجلا ما خطب، خلاص يا فلان، نعم خلاص يا ابني، خلاص أنا تزوجتها، طب نجيب إن شاء الله إمتى المأذون والقصة دي كلها، هنعقد يا ابني إن شاء الله خلاص بكرة. هل الزواج هنا لا يصح؟ صحيح، ليس أصلا من شرط الزواج الخطبة، مفهوم؟ ممكن يراها يقول له يا عم الحاج خلاص انا هجيب المأذون اهو، يجي واحد صاحبه مأذون تعالى يا فلان يجيبه دلوقتي الشهود ويتصل بمش عارفين والدنيا كلها تتقلب في لحظه. حكم الزواج، الزواج صحيح مفهوم. الامام مالك مع داود الظاهري قال لك لا، هذا هذا لا يجوز. القول الثاني الامام مالك فرق ما بين ان يدخل بها وفرق ما بين ما لم يدخل به. قال لك اذا عقد عليها ولم يدخل بها فالعقد باطل، اما اذا دخل بها فالعقد صحيح وهو آثم. وهذا التفريق ليس عليه دليل، فضلا عن اصلا ان تكون ان يكون الزواج باطل من اساسه ليس عليه ليس عليه دليل، فهو آثم. ولكن الزواج ايه؟ الزواج صحيح، لان الجهه هنا الجهه هنا منفكه، اذ انه ليس اصلا من شرط عقد النكاح ان يكون هناك خطبه. مفهوم؟ قال هنا لقوله عليه الصلاه والسلام لا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينكح او يترك، رواه البخاري والنسائي. وروى مسلم لا يحل للمؤمن ان يخطب على خطبه اخيه حتى يذر اي يترك. وفي حديث ابن عمر لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، متفق عليه. وللبخاري لا يخطب الرجل على خطبه الرجل حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له. فدلت هذه الاحاديث وما في معناها على تحريم خطبه المسلم على خطبه اخيه، لما في ذلك من الافساد على الخاطب الاول وايقاع العداوه بين الناس والتعدي على حقوقهم. فان رد الخاطب الاول او اذن للخاطب او اذن للخاطب الثاني، اذن من الذي اذن؟ الخاطب الاول هو الذي اذن للثاني، او ترك تلك المراه، جاز للثاني ان يخطب تلك المراه لقوله صلى الله عليه وسلم حتى ياذن او يترك. وهذا من حرمه المسلم وتحريم التعدي وتحريم التعدي عليه. قال وبعض الناس لا يبالي بذلك فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنها قد حصلت الإجابة، فيعتدي على حق أخيه ويفسد ما تم من خطبته. وهذا محرم شديد شديد التحريم، وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد ألا يوفق وأن يعاقب. لذلك الأب يأسم، الولي عموما يأسم، لأنه عاهد الخاطب الأول صحيح، وهذه المرأة أيضا تأثم لأنها يعتبر في محل إقرارها أنها عاهدت الرجل على خطبتها، لأن الخطبة وعد بالزواج. ويأسم الثالث الذي إيه؟ الذي تقدم لخطبتها. واضح؟ إذن الإثم لهم جميعا، لأنهم من التعدي لحرمات المسلمين. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين، فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم. لا يخطب على خطبته ولا يبيع على بيعه ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى. قال باب في عقد النكاح، حتى تكلموا في مسألة طيب هل يجوز أن يخطب على خطبة الكافر؟ مفهوم؟ يعني احنا ذكرنا طبعا أصلا مسألة زواج الكتابيات، هو ما حكم أصلا نكاح المرأة المشركة اليهودية أو النصرانية. ذكرنا المسألة الخلاف على قولين، واضح؟ ذكرنا مذهب ابن عمر وظاهر مذهب عمر ومذهب البخاري على أنه لا يجوز نكاح المشركات، وأن الآية منسوخة، وفصلنا تكلمنا في هذا المسألة في شيء من التفصيل. القول الثاني مذهب الجماهير على أنه يجوز نكاح المرأة الكتابية يهودية أو نصرانية، لكن بشروط، كما قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات إيه؟ ولا متخذات أخدان، يعني كفرة محترمة زي ما بيقولوا كده، مفهوم؟ امرأة ليس لها صاحب ولا كذا ولا سافع ولا سفاح ولا زانية ولا إلى آخره. الواد مثلا جرجس ولا واد بقلص راح يتجوز يتزوجها يخطبها، خلاص صارت خطيبته، هو يريد أن يخطبها، لكن احنا بنتكلم بنفسر هذه المسألة، هو يريد أن يخطبها، هل يجوز أن يخطبها على خطبة هذا الكافر؟ ها؟ هنا بيقول يجوز ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، وهذا ليس بأخيه، انتفى الوصف عما عداه. طبعا من يقول بمفهوم المخالفة سيقول إيه؟ إن هذا خرج مخرج الغالب، إن هذا خرج إيه؟ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. واضح الكلام؟ لكن الشاهد هنا الصحيح قوله هنا، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم وطائفة كبيرة من السلف، لكن إن وقع ده بس مسألة إيه؟ مسألة نظرية يعني افتراضية، مفهوم؟ قال: باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. طبعا مسألة العدة، عدة المرأة، سنتكلم إن شاء الله في باب العدة، سنعرف عدة الحامل، واضح، عدة المرأة الحائض، عدة المتوفى عنها زوجها، هل المرأة التي عقد عليها هل لها عدة أم لا، هذا سيأتي إن شاء الله في بابه. قال: يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين، ولفظها: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه. هي لفظة نتوب إليه لفظة ضعيفة، وكذا لفظة ونستهديه، واضح، هذه لفظة ضعيفة أيضا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ويقرأ بعدها هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اللي هي خطبة الإيه؟ خطبة الحاجة. قال: وأما أركان عقد النكاح فهي ثلاثة. أركان، معنى قوله أركان، إذن الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم، صحيح، يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده، يلزم من وجوده وجود. بمعنى لو الأركان الآتية لو تخلف ركن غير موجود، النكاح باطل، الزواج باطل، هذا معنى الركن. قال: أولا، الركن الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، مفهوم، يعني أن يزال المانع، لأن ممكن يكون هناك مانع من الزواج، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود، يعني يريد أن يتزوجها طلعت أخته من الرضاع، إذن هناك إيه؟ مانع، يريد أن يتزوجها لسه في العدة، هذا يسمى إيه؟ مانع. ولو تزوجها وهي في عدة الوفاة أو ما زالت في عدة الزواج، الزواج هذا باطل، هذا الزواج إيه؟ هذا الزواج باطل، ما يصح. إذن قد يكون هناك إيه؟ قد يكون هناك مانع. قال هنا: بألا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع، يعني يريد أن يتزوج مثلا بعمته بخالته، هذا لا يجوز، مفهوم، هناك مانع. قال: على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة، هذا مانع أيضا، لذلك لا يجوز تزوج مثلا رجل يتقدم لامرأة مسلمة وهو كافر، هذا لا يجوز أن يتزوج منها. قال: وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. الركن الثاني حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتكها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل، واضح، حينما قال إيه؟ هل تجد شيئا؟ قال: ليس معي إلا إزاري. قال: إذن تجلس بغير إزار. قال: أنكحتكها بما معك من القرآن، واضح. إذن الركن الثاني إيه؟ حصول الإيجاب والقبول. الركن الثالث قال: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج، يعني هذا عقد أم لا، هذا عقد، فالعبرة فيه بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى، فكل ما صح عند القوم زواج لفظه زواج فهو زواج، يعني مثلا لا يشترط أن يقول إيه؟ زوجتك ابنتي، ممكن يقول له جوزتك بنتي، مفهوم، والتاني يقول له قبلت أو ماشي عم الحاج، مفهوم هذا الكلام، فهذا الكلام إيه؟ بينهم يدل على قرينة التراضي، مفهوم. قال: لذلك لا يشترط الخطبة العريضة الطويلة اللي بيعملها المأذون ده، مفهوم، بيعمل حينما يريد أن يتزوج، خطبة طويلة عريضة، يعني ارتكب هنا عدة بدعة. البدعة الأولى المحاضرة اللي بيعملها قبل الزواج قبل العقد، لازم يقرأ له آيتين ثلاثة واضح، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، هذه من البدعة واضح. صارت قراءة هذه الآية سنة، إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة لازم المأذون يجي يعمل له أي حاجة كده عشان إيه يزودوه ولا يعملوا أي حاجة، عشان ما ينفعش يجي كده يقول يا ابني جوزتك قبلت خلاص، لا لازم يعمل أي حاجة. لا، الآية قراءة الآية هذه بدعة. اثنين، فعل خطبة قبل العقد بدعة، إن يقعد مثلا يفضل يتكلم بقى ويا جماعة ويا شباب والكلام ده ويعمل خطبة للناس، هذه بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج والصحابة تزوجوا ولم يفعلوا هذا الفعل، وإحنا لسه كنا بنتكلم في إيه؟ كنا لسه بنتكلم في الترك، مفهوم هذا الكلام؟ هذا ما يصح، وإن أفتى به من أفتى من أهل العلم، لأن ديننا يؤصل أن العالم ليس دليلا في ذاته واضح، وإنما العالم إنما هو يوصل إلى الدليل، فإذا لم يكن معه دليل فليس هو دليل. لذلك من عدم تأصيل الطالب إذا ذكرت له مسألة مثل هذه يقول لك قال بها فلان، ويجيب لك فتوى فلان والشيخ الفلاني قال والشيخ كأنه يعني رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال. لا، أي واحد دارس أصول ويؤصل وعنده أصول علمية الكلام ده هذا لا يهزه في شيء، يقول له هذا الكلام ده فين في كتب الأصول إن من ضمن الأصول اللي الشيخ الفلاني، هذا كلام غير صحيح. أفتى بها فلان، ما معنى أفتى بها فلان؟ هذا دين؟ أين دليله في هذه المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من مرة، والصحابة تزوجوا أكثر من مرة، ولم يعلم عن أحد منهم أنهم فعلوا هذه الأمور، مفهوم؟ هذه قراءة الآية دي اللي عملوها سنة دي بدعة، إنه يعمل خطبة دي بدعة. الخطبة اللي يعملها في منكاح كله مش عارف على إيه المسمى بيننا والكذا وكذا، ويقعد بتاع ربع ساعة ولا نص ساعة يقريه كلام في هذه المسألة. الأمر أسهل من ذلك، وعلى مذهب أبي حنيفة النعماني، لا هو أي مذهب أبي حنيفة النعماني ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد إيه الكلام ده؟ الله واضح. فيجي يقول لك مثلا طب ما تقول طب على مذهب أبي بكر بقى الصديق أفضل منه، الصحابة كانوا بيقولوا هذا الكلام، ما كان عندهم هذه الأمور واضح. الأوراق التي عندك تريد أن تكتب شيء اكتب في الأوراق التي عندك واضح، التي بها يصلح بها الحقوق، مفهوم؟ لكن الكلام هذا إنما هو إجاب وقبول واضح. كل فلان والله أنا أريد أمام الناس حتى يسمعوا أنا أريد أن أتزوج بابنتك فلانة يعينها، لأنه ممكن يكون عنده كم بنت يعينها فلانة، والتاني يقول له خلاص وأنا قبلت زواجك يا بني، خلاص انتهت المسألة، خلص الزواج. خلص الزواج صح الزواج كده؟ صح. ولا دي كبيرة من الكبائر؟ صح الزواج، خلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ أضف إلى ذلك ما يحدث فعله في المساجد ليست بسنة، بخلاف ما يظن كثير من الناس، فعل الزواج في المساجد ليست بسنة واضح. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، اللفظة دي صحيحة واضح، واضربوا عليه بالدف هذا للنساء لفظة نعم حسنة، وأعلنوه في المساجد لفظة منكرة. ما الدليل على أنه يصنع في المساجد؟ مفهوم؟ وما يحدث بقى من المنكرات في أمور المساجد، الزغريت من النساء في المساجد في بيوت الله، الزغريت في المساجد في بيوت الله، واللي يجيب مش عارف يفضل بقى السيلفي وعديلي ومش عارف ايه والكلام ده والبيبس، وتحس ان المسجد خلاص انقلب نادي، مفهوم؟ لا، ان المساجد لم تبنى لهذا، وانما هي للذكر وللصلاة وقراءة القرآن واضح. فكل هذه الأمور كثير من الناس قاموا على أشياء ليست من الدين في شيء، لكن توارثوها. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ومهتدون واضح. فهنا بيقول إيه؟ بيقول ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين. وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة، لكن أيضا هنا من الأركان قبول المرأة، قبول المرأة، وذكره الإمام الترمذي عن جماهير أهل العلم. واضح؟ أيضا لا بد من قبول إيه؟ قبول المرأة من هذا الزواج. واضح؟ قال: وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة، لأن الإشارة المفهمة تقوم مقام ما هو معنى أنه هو حاضر أمام المأذون وأمام الولي وإلى آخر. هذه قرينة قوية على أنه إيه؟ مش جاي شاهد يعني، هذه قرينة قوية على أنه يريد إيه؟ أن يتزوج. قال: وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. ولكن هذا الحديث على الصحيح حديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف بل ضعيف جدا. واضح؟ قال هنا: أما شروط صحة النكاح فهي أربعة. الشرط الأول تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول زوجتك ابنتي، لأن ممكن يكون عنده أكثر من ابنة، يقول زوجتك ابنتي إذا لم تكن عنده إلا ابنة واحدة. مفهوم هذا؟ إذا كان له عدة بنات، أو يقول زوجتها ابنك وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسميته أو وصفه بما يتميز به. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، لحديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: إذنها سكوتها، وفي رواية: إذنها صماتها. ابن حزم هنا شذوذ غريب، قال: لا يصح للمرأة البكر أن تتكلم. يعني لو قالت مثلا الولي بيقول لها إيه: هل تقبلين الزواج من فلان؟ بتقول: نعم أقبل. ابن حزم يقول لها: لا، لازم تسكتي. طب يا ابن حزم ما ينفعش. كيف هذا؟ ده إذا قالت القول هنا أشد من السكوت. واضح؟ القول أشد وأسد حكما وقرينة من السكوت. يقول لك: لا، الحديث هنا جاء فيه سكوتها. طيب ما هو سكوتها جاء لقرينة عائشة: البكر تستحي. مفهوم هذا؟ المرأة البكر إيه؟ تستحي. ما قالها في المرأة الأيم، الأيم السيب. مفهوم؟ السيب ممكن يكون عندها إيه؟ المرأة التي تزوجت ثم طلقت ثم أراد تزوج مرة أخرى. مفهوم؟ نعم تقول: أنا تزوج. مفهوم؟ فعندها من الجرأة بهذا. لكن ممكن البنت البكر إيه؟ تستحي، لكن إذنها سكوتها. لكن خد بالك، إذنها سكوتها السكوت الذي يدل على الإقرار، لأن هناك قرائن ممكن تبين أن سكوت البنت هذه عدم رضا، خوفا من أبيها مثلا، فهي ساكتة خايفة تتكلم مثلا، وهذا يظهر على علامات وجهها، خايفة تتكلم مثلا من أبيها، لكن ظهر على وجهها علامات الإيه؟ البشرة. مفهوم؟ والابتسامة والضحكة والكلام ده إلى آخره، فهذا علم منها أنها إيه؟ تريد فلانا، إيه عايزة فلان؟ والله اللي تشوفه وإيه؟ وتضحك كده مفهوم؟ اللي تشوفه والله الكلمة كلمتك. مفهوم؟ أنت أبي ومش عارف إيه، والكلمة بتاعتك إيه اللي بتمشي ومدارش نكسر لك كلمة، وهي إيه؟ هتموت من الفرح، طايرة من الفرح. مفهوم؟ فالمسألة هذه قرائن واضح تبين أنها إيه؟ أنها راضية. واضح الكلام؟ فرضاها هنا إيه؟ سكوتها هنا هذا يدل على إيه؟ إذا قامت القرائن مع السكوت الذي تبين أنها راضية. مفهوم؟ هذا القول أشد من السكوت. فابن حزم هنا يعني خرج خالص، شذ فعلا، لذلك أنكر عليه العلماء جميعا. مفهوم؟ وهم مسلين له حاجة، يعني هو نزل فيهم فحت ورد. مفهوم؟ أما بيجي يقع في حاجة زي كده بقى بإيه؟ يمسك هالو، انت ازاي تقول حاجة زي كده وهو الى اخر. لكن ابن حزم اخطأ غلطا كبيرا هنا في هذه المسألة. قال هنا الشيخ: الشرط الثالث معذرة. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهم عليه لحديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، متفق عليه. إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه فلوليه أن يزوجه بغير إيه؟ بغير إذنه. لكن إن كبر له لها الإذن، إن كبر لها الإذن. لذلك حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن عمه ليرفع بي خسيسته. ليرفع بي إيه؟ يرفع بي خسيسته، ممكن تحتمل أنه كان فقيرا كما يقول علماء التفسير، فمعه الثاني معه مال واضح، وممكن يحتمل أن الثاني إيه؟ ذو شأن، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت أمضينا، إن شئت أمضينا الإيه؟ أمضينا الزواج. قالت لا فإني أمضيه، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من شئونهم من شيء. الحديث ده خذ الأحناف على إيه؟ على إن الولي ليس شرطا. لا، ده الحديث ليس هذه جهته، وإنما الحديث جهته في رضا المرأة، في رضاها. إذ كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ها أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها، مفهوم؟ قال الشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي. فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل، لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، واضح؟ وليها، من الولي؟ الولي الأب، إن لم يكن الأب فالجد، لأن الجد يسمى أب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن إن ابني هذا سيد، فالجد، واضح؟ إن لم يكن الجد فالأخ، واضح هذا؟ إن لم يكن لأنه أقرب، إن لم يكن الأخ فالعم، مفهوم؟ إن لم يكن العم فابن العم. الخال ليس من العصبة، لا يكون وليا إلا إذا وكل. الخال ليس من العصبة، واضح هذا؟ فإلا إذا كان إيه؟ إلا إذا وكل هو بأمر النكاح. يعني مثلا ممكن الأب يوكل الخال، واضح هذا؟ الأب مثلا يقول أنا وكلتك أن تكون أنت وليها، حكم الزواج، حكم الزواج يكون صحيح، واضح هذا؟ إلا إذا وكل فيها، وتكلمنا في أمر الوكالة. لكن هذا إيه؟ الولي يكون هنا بالإيه؟ بهذا التدرج. الشافعي رحمة الله عليه يقول الأب إن لم يكن، ده مذهب الإمام أحمد الذي مضى، الشافعي يقول الأب إن لم يكن فالجد، واضح؟ إن لم يكن فالابن، يعني ابنها، مفهوم هذا؟ إذا كان بالغ، امرأة زي ابنها يعني وتتزوج، تزوجت قبل ذلك، ما توقفش دماغك يعني، تزوجت قبل ذلك وانجبت وابنها بالغ تريد أن تتزوج يعني، فكر، مفهوم؟ فابنها، إن لم يكن فأخوها، إن لم يكن فعمها، إن لم يكن فابن عمها. الخال ليس إيه؟ ليس من العصبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وليعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي، فيكون الإيه؟ فيكون الأب، فإن لم يكن الأب فإلى آخره. لكن الخال هذا ليس من إيه؟ من العصبة إلا عند الأحناف، إلا عند أمر الأحناف، لكن قد يكون إذا كان بإيه؟ إذا كان بالوكالة، واضح؟ يقول ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقال تعالى فلا تعضلوهن، يعني فلا تمنعوهن، واضح؟ وغير ذلك من الآيات. وولي المرأة هو أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، إلى آخر إيه؟ إلى آخر ما يذكر الشيخ. الشرط الرابع الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الحديث إسناده صحيح، فلا يصح إلا بشاهدين عدل، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. يعني الترمذي بينقل لك إجماع مين؟ إجماع الصحابة. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه، العلماء اختلفوا هل الإشهار أولى أم الإشهاد، أم الإشهاد أولى أم الإشهار مع الإشهاد. ابن تيمية رحمة الله عليه اختار، قال إذا قام النكاح على الإشهار فأغنى عن الإشهاد، واضح، وإذا قام الإشهاد فهو إشهار. مفهوم؟ يعني عايز يقول إيه؟ لا يتعنت في الأمر، إذا قام الإشهار فكل هؤلاء يسمون إيه؟ بالشهود. مفهوم هذا؟ بخلاف الشاهدين اللذين إيه؟ يمضيان على أمر العقد، على العقد. لكن كل من حضر يسمى إيه؟ يسمى شاهدا على أمر الزواج. فإذا كان النكاح قائما على أمر الإشهار فأغنى عن الإشهاد، واضح، والإشهاد إشهار، لأنه صار النكاح اشتهر بين إيه؟ بين هؤلاء. مفهوم؟ لكن زواج لا يكون فيه ولي، لا يكون فيه شهود، لا يكون فيه إشهار، هذا الزواج يكون باطل، يكون باطل. امرأة تأخذ مثلا رجل ثم تذهب به مثلا إلى محامي، واضح، والمحامي يخرج لهم ورقة اسمها زواج عرفي، مفهوم، وليس هناك ولي موجود للمرأة، إنما هي التي تزوج نفسها. الشهود المحامي مثلا جنبي قهوة، تعالى عكوة، تعالى مش عارف فلان، اتنين قاعدين بقوا شهود، خلاص، مفهوم هذا الكلام، ومضى الأمر وكل اتنين يكتبوا ورقة، ورقة للزوج ورقة للزوجة، ويمضيان على ذلك ويذهب فيزني به، هذا يسمى ايه؟ زنا، هذا يسمى الزنا، واضح. وإن لم يكن يعلم الرجل والمرأة فيسمى نكاح بشبهة، نكاح بشبهة، إن علم بعد ذلك يطلق عليهم اسم الزاني ويطلق عليها اسم الزانية، واضح، إن لم يعلم يسمى نكاح بشبهة، مفهوم. وماذا عليه إذا علم؟ عليه أن يفارقها حتى ما يقولهاش أنت طالق، لأن ما فيش زواج أصلا وقع، يعني ليس له أن يطلقها لأنه أصلا ما في زواج وقع، مفهوم هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها في نكاحها باطل باطل باطل، واضح. والسلطان ولي من لا ولي له، ولها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها. يعني هو مثلا قال هناك مال كذا وكذا وكذا، وجب عليه أن يعطيها هذا بما استحل من الفرج، لأنه سمي نكاح بشبهة. أما إذا علم ذلك فيطلق عليه اسم الزاني واسم إيه؟ واسم الزانية. لكن الزواج العرفي هذه التسمية ممكن بعض الناس يطلقها على وجود الولي، الولي موجود والإشهار موجود والشهود موجودين والزوجة راضية والزوج راضي وكل شيء، لكن أمر السن هو المانع أن يكتب الآن، أمر السن هو المانع. يعني مثلا عندها 18 سنة، ما لسه لم تبلغ مثلا 18 سنة، مفهوم، والقوانين بتقول بأنه لا يصح الزواج قبل إيه؟ قبل 18 سنة. طبعا هذا بالإجماع غير صحيح، هذا بالإجماع حتى في القرآن نفسه، هذا لا يجوز. انظر للآية، ها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. المرأة الأيسة من المحيض يعني بلغت 50-60 سنة، هذه أيست من المحيض، فعدتها إيه لو طلقت؟ ما في حيض ينزل 3 أشهر. واللائي لم يحضن، عدتها إيه؟ 3 أشهر. هذه امرأة لم ينزل عليها دم الحيض أصلا، ولكن تستطيع وتطيق أن تقوم على أمر الزواج. ممكن بنت مثلا لم تبلغ بعد، عندها 12-13 سنة لم تبلغ بعد، ولكن تستطيع أن تقوم على أمر الزوج، واضح، في إعطائه حقه، وتقوم على أمر البيت من التنظيف والطعام والشراب وإلى آخره، تستطيع، واضح، بدنها يستطيع، مفهوم، بخلاف امرأة أخرى. لكن هذا يرجع إلى إيه؟ هل المرأة تطيق ذلك أم لا؟ لكن لا تعطيها قاعدة مضطردة أنها إذا لم تبلغ لا يجوز الزواج. لا، إلى عهد قريب جدا ممكن جدتك أنت، ستك أنت، تكون متجوزة عندها 10 سنين ولا 11 سنة ولا 12 سنة. الشافعي يقول رأيت جدة عندها 18 عاما في مكة، مفهومها جدة عندها 18 عاما جدة، يعني ممكن أنت تقول مثلا تزوجت وعندها 8 سنين. لكن إيه؟ أنت بتمنع بترفض هذه المسألة لأن عندك قياس شمولي 8 سنين، فبتشوف المقاريض اللي أنت بتشوفهم عندك في الشوارع دول 8 سنين. لا، هذه بيختلف باختلاف البلدان والأمكنة والأزمنة والأشخاص، مفهوم؟ فالعلة هل المرأة تطيق ذلك أم لا؟ عقد النبي على عائشة عندها 6 أعوام أو 7 أعوام على خلاف الرواية، ولم يدخل بها إلا وعندها 9 أعوام، لكن إيه؟ ها؟ عندها تطيق ذلك، رواية البخاري تطيق ذلك. وضحت المسألة؟ إذا المسألة لا ترجع ولا يكون عندك قياس شمولي إن 9 سنين ولا 10 سنين وتشوف الإيه؟ اللي إيه اللي أنت بتشوفهم دول اللي عندها 12 سنة وطلعش من الأرض. لا، فيه نساء إلى الآن أنت ممكن في بلدك هنا أو هنا أو هنا عندها مثلا 10 سنين و11 سنة وتستطيع ذلك. حكم الزواج هنا إيه؟ بالإجماع بالقرآن. واللائي لم يحضن، امرأة لم تحض، طلقت، عدتها إيه؟ ها؟ 3 أشهر. عدتها معنى ذلك أنها تزوجت. واضح الكلام كده؟ فلو أنهم مثلا أرادوا أن يعقدوا بين الأب والولي والزوج والبنت راضية وهناك مهر تعارفوا عليه حتى إذا بلغت السن المعهود بقى يكتبوا هذه الأمور. حكم هذا إيه؟ ويسمونه عرفي. هيسمونه إيه؟ عرفي. الاصطلاح لا يغير من الحقائق شيء. حكمه صحيح، حكمه صحيح، لكن لا يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ لأن هذا اللفظ صار شامة وعلامة على أمر محرم. واضح هذا؟ صار هذا إيه؟ له وصف معلوم على شيء محرم، ألا وهو الزواج العرفي، تتزوج المرء بغير ولي. فما يصح أن تسميه بهذا الاسم، سميه زواج بينهم بالتراضي، تزوج رجل بامرأة كذا وهناك الولي والشهود والإشهار والرضا والمهر وإلى آخره. الزواج صحيح، تزوج فلان من فلان، لكن لا تطلق عليه اسم إيه؟ اسم الزواج العرفي، لأنه يشكل على المفتي، يشكل على المفتي. المفتي إذا لم يعرف حال البلد بما يسمونه سيفتي بالحرمة. يعني أنت ممكن تسأله عن هذا الزواج، الولي موجود وإلى آخره، تقول له ما حكم هذا الزواج العرفي، وأنت تريد حكم هذا الزواج أنه لم يكتب. هو المفتي سيفتي بما يعرف من العرف أنه المرأة تزوج نفسها، سيفتيك بالإيه؟ بالحرمة، سيفتي بالمعهود عنده، مفهوم هذا الكلام؟ فغير هذا الاسم. قال هنا إيه؟ لنختم الشرط الرابع، أمر الشهادة على عقد النكاح. طيب، ذكرت لك إيه؟ أن أمر الشهادة ابن تيمية رحمة الله عليه أرح، إذا قام هناك الشهود فهذا يكون إشهارا، فنعم إذن، إذا كان هناك إشهار يكون مقام الشهود ونعم إذن. واليوم لا غنى لنا عن هذا، هناك شهود وهناك إشهار وكل شيء، لكن إذا تم بغير شهود وبغير الآن لم يعلم أحد هذا لا يصح، هذا لا يصح، مفهوم؟ وإذا أما إذا كان ولي رضا الزوجة، الزوج هناك شاهدين صح الزواج، هذه أركانه وهذه شروطه، يصح الزواج. هناك إشهار هذا خير على خير، واضح هذا الكلام؟ هذا خير على خير. طب إذا عقد عليها ولم يفرض لها مهرا حكم الزواج؟ ما فرض لهاش مهر الآن، يعني الزواج صحيح كما في حديث ابن مسعود، صحيح؟ نعم. لابد الأب أولا، لابد ثم الجد ثانيا، لأنه يسمى أب أيضا، واضح؟ طب أنتوا عايزين تجاوبوا على الأسئلة دي؟ طيب إن شاء الله الجمعة المقبلة بإذن الله في مسجد الأخ يوسف في شبرا بعد خطبة الجمعة سنكمل رسالة تذكرة ابن الملقن في علم الأثر، ننتهي منها إن شاء الله عز وجل. مش سؤال، ده عريضة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.